نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان قال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما، ثم قال: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي؟ قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. وعنه أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله عز وجل، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللعان واللعان والملاعنة والالتعان. مصدر مصادر: لاعن ملاعنة، ولعانا، والتعن التعانا. والأصل فيه يعني مأخذ الكلمة من قول الرجل أن لعنة الله عليه، لعن الرجل نفسه. واللعان والملاعنة تكون بين طرفين، بين زوج وزوجة، فالذي يصدر من الزوج لفظ اللعن، والذي من الزوجة لفظ الغضب، وهو أشد من اللعن. واختير الغضب للزوجة وهو أشد من اللعن لأن جريمتها أشد فيما لو صدق. جريمة قذف لو كذب، وجريمتها لو صدق زنا. عقوبته لو صدقت وكذب عليها حد القذف، وعقوبتها لو صدق وكذبت الرجم. فالمرأة ذنبها أعظم وأشد. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان بن فلان جاء تعيينه أنه هلال بن أمية، وجاء ما يدل على أنه عويمر العجلاني. قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ أرأيت لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، يعني قذف، وإن سكت سكت على مثل ذلك. نسأل الله السلامة والعافية. داهية، بلية، كارثة. نعم، والناس يتساهلون في الوسائل الموصلة إلى هذه الكارثة. والإسلام وضع الاحتياطات اللازمة لوقوع مثل هذه الكارثة. نعم، يوجد ممن ذهبت الغيرة عنده واتصف بالدياثة، نسأل الله السلامة والعافية، من لا يؤثر فيه مثل هذا الكلام. يعني شخص يقبض على زوجته مع شخص آخر، ويأتي الزوج ليشفع، عندها امتحان يوم السبت ونرجعها إن شاء الله. يعني يصل الحد إلى هذا؟ يصل الأمر بالمسلم في الدياثة إلى هذا الحد، نسأل الله العافية، يشفع لها لتؤدي الاختبار وتنكس ترجع لها. والصحابي يقول: إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. لا شك أنها كارثة، يعني تكدر الحياة إلى الممات، نسأل الله السلامة والعافية. في بعض الروايات: أيقتله فتقتلونه؟ قال: نعم نعم، لو وجد، نسأل الله السلامة والعافية، الرجل عند امرأته رجلا فيقتله يقتل به، ولو تحقق من الزنا. وقل مثل هذا لو رأى مع ولده مع بنته مع نعم، ولو تحقق من الزنا وأن هذا الزاني محصن وحقه الرجم، أيقتله فتقتلونه؟ يقتل، لأنه لو ترك الأمر في مثل هذه الأحوال لأفراد الناس وصار تنفيذ الحدود بأيدي الناس، ما صار لولي الأمر قيمة، لأن هذا من اختصاصات ولي الأمر، ولا صار كل واحد يكون بينه وبين آخر دعوة أو مشكلة يستضيفه في بيته ويستدرجه إلى غرفة النوم ثم يقتله، ويدعي أنه وجده مع زوجته مع بنته مع ولده. ولذا قال: أيقتله فتقتلونه؟ نعم يقتل، يقتل به، وإلا لو لم يقتل به صارت الدنيا فوضى. فالاحتياط في الشرع لجميع الأطراف، يعني الشرع احتاط لهذه الفاحشة الموبقة، صلى الله عليه وسلم والعافية، فمنع النظر وأمر بغض البصر وحرم الخلوة وحرم السفر بدون محرم، أغلق جميع الأبواب الموصلة إلى هذه الفاحشة. يعني كون الناس يتساهلون ويتخطون الحدود ويقعون في مثل هذه ذنب، الشرع ما ترك منفذ يمكن أن يوصل إليه إلى هذه الفاحشة. لكن من تساهل بالوسائل نعم جنى الغايات، فعلى المسلم أن يهتم لهذا الأمر ويحتاط له أشد الاحتياط. إن تكلم تكلم بأمر عظيم، تكلم بأمر عظيم لأنه قذف، وإن سكت سكت على مثل ذلك. إذن الحل، شو الحل؟ هو يسأل. شخص وجد عند زوجته رجلا، ماذا يصنع؟ قال: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، لم يجبه. قد يقول قائل: البيان واجب، فهذا يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يبين له؟ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لكن إلى وقت الحاجة يجوز. يعني لو جاء شخص يسأل، بإمكانك أن تقول: هذه المسألة وقعت ولا ما وقعت؟ إن كانت واقعة لابد من أن يجاب، إذا كانت ما وقعت للمسؤول مندوح أن ينتظر ويؤجل. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. وأهل العلم يقررون أن البلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق. إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور. قول فأنزل يدل على أن هذه القصة هي سبب النزول، وجاء ما يدل على أن فلان هذا هو هلال ابن أمية بهذا السياق. فأنزل وهو أول من لاعن في الإسلام، وجاء في قصة عويمر العجلاني: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك هؤلاء الآيات. ولا يمنع أن تقع الحادثة لأكثر من واحد، يتعدد السبب لنازل واحد. نعم، يأتي هلال بن أمية ويذكر، ثم يأتي عويمر العجلاني فينزل الله جل وعلا في أمرهما قرآنا واحدا. منهم من يرى تعدد النزول بسبب تعدد السبب، لكن لا وجه له، وهذا قيل في الفاتحة أنه نزل 3 مرات. نعم، على كل حال هما أول من لاعن في الإسلام وهما السبب في نزول الآيات، فلعل قصتهما متقاربة. فلما كان بعد ذلك أتوه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، يعني ثم لم يأتوا أو لم يكن لهم شهداء، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم إنه لمن الصادقين، والخامسة إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب، يدفع عنها العذاب بأي شيء؟ أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة يعني يبدأ بالزوج فيشهد الشهادات. وهل هي شهادات أو أيمان أو شهادات مؤكدة بأيمان؟ ما الخلاف معروف، لكن لفظها لفظ الشهادة، ولا بد من الاتيان بهذا اللفظ. يبدأ بالزوج، لو بدأ بالزوجة يصح ولا ما يصح؟ يعني الترتيب في القرآن في الآيات معتبر، لأن لعان الزوجة مرتب على لعان الزوج، يعني لو لم يلاعن الزوج ما طلب من الزوجة، لأنها إنما تلاعن لتدرأ عن نفسها الحد، ولا يثبت الحق الحد في حقها إلا بعد لعان الزوج. فلا يصح أن يبدأ بالزوج، وعلى الخلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الراجح. فائدة اللعان: أولا نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم ولعموم المسلمين، إذا وجد الرجل مع زوجته رجلا وتأكد من أنه زنى بها، فالمسألة لا تخلو إما أن يترتب على ذلك حمل أو لا، ترتب عليه حمل أو لا، فإن ترتب عليه حمل تعين اللعان، تعين اللعان. إن لم يترتب عليه حمل فورأى الستر والفرقة تكون بالطلاق يطلقها، له ذلك. لكن هل له أن يمسكها؟ الآن فائدة اللعان سقوط الحد عن الزوج وانتفاء الولد والفرقة المؤبدة، لكن لو قال أولا إذا وجد حمل لابد من اللعان، لا سيما إذا كان الزنا في طهر لم يجامعها فيه، لابد من اللعان لأن تلويث الفراش. إذا لم يوجد ولد وهو عفيف طيب أراد أن يمسكها، لا يجوز له أن يمسكها حتى تتوب توبة النصوح. لكن هل له أن يمسكها أو يلزمه فراقها؟ أهل العلم يقررون أنه لا يلزم فراقها، عليها أن تتوب ولكن لا يلزمه أن يفارقها، لأن إخوان ما كل إنسان يطيق فراق الزوجة، إذا أشرب القلب حب هذه المرأة مشكلة، ترى مشكلة يعاني منها كثير من الناس. الأمر الثاني، بعض الناس يحسب حساباته، يعني يقول لو فرطت في هذه الزوجة يمكن ما أتزوج أبد، أنا سنين وأنا أجمع حتى أدركت هذه الزوجة، هل نقول يلزمك فراقه ولا أنت ديوث؟ وإن لاعن بفارق، لأن من نتائجه ومن الآثار المترتبة على اللعان الفرقة المؤبدة. أهل العلم يستدلون على أنه لا يلزمه فراقها بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إذا زنت فليبعها ولو بضفير. يعني ما أمره بفراقها من أول مرة أو ثاني مرة، فدل على أنه يجوز إمساكه. نسأل الله السلامة والعافية. مسألة حكم شرعي، مسألة الغيرة أو كونه تزداد عنده الغيرة وتتعدى الحد الشرعي فيقتل أو يفعل، هذه مسائل أخرى، لكن مسألة حكم شرعي، هل يلزمه الفراق أو لا يلزمه؟ هذا ما قرره أهل العلم أنه لا يلزمه، لكن عليها أن تتوب، لأنه طيب وهي خبيثة، عفيف وهي فاجرة، والطيبات للطيبين، ومعروف أن الخبيثات للخبيثين. فإذا تم اللعان ماذا يكون؟ والذين فتلهن ووعظه وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر، قبل أن يبدأ باللعان يقول يا فلان اتق الله، هذا قذف، والقذف شأنه عظيم. وجاء في الخبر أن قذف محصنة يحبط عبادة 60 سنة، قذف المحصنات من الموبقات، فيعظه بمثل هذا الكلام عله أن يرجع ويتحمل حد القذف إن كان كاذبا. فقال لا، والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليه. ثم دعاها ووعظها، فقال لا كنت كاذبة، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت لا، فقالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخميس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ثم فرق بينهما. الفرقة المؤبدة، بينونة، يسقط الحد عن القاذف ويفرق بينهما وينتفي الولد عنه. ثم قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. 3 حتى بعد ما حصل هذا باب التوبة مفتوح، ما يقال خلاص حصل اللعان وصار اللي صار وانتهى الإشكال. فهل منكما تائب 3 وفي لفظ لا سبيل لك عليها، فرقة بنفس اللعان. فقال يا رسول الله ما لي، المهر مش ذنبي، امرأة زنت فما ذنبي يذهب علي المهر؟ فقال لا مال لك، إن كنت صدقت علي فهو بمستحللت من فرجها، يعني يثبت المهر بالدخول، وإن كنت كذبت عليه فهو أبعد لك منه. كنت كاذب عاد مسألة أعظم من مسألة مهر. يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة. وهذه من ثمرات اللعان والآثار المترتبة عليه، فالولد يكون للفراش للمرأة، الولد للمرأة، ويبرأ منه الرجل، وفرق بين المتلاعنين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك. كيف إذا كانت هذه الغيرة، نعرف أن الغيرة شرعية أصلها شرعي، لكن الغيرة قد تزيد عن حدها الشرعي فيرتكب بسببها محظور يؤاخذ عليه ما دام عقله ثابتا، لكن أحيانا تأتي بعض التصرفات يكون الإنسان فيها مغلوب على عقله، يعني من هول المصيبة التي رأى قد يتصرف تصرفات تزيد على المطلوب شرعا. نعم. فالمؤاخذة قد ترتفع، لكن الآثار مترتب على ذلك لأنه غلب على عقله، الآثار مترتب عليه من باب ربط الأسباب بالمسببات يؤاخذ بها يقتل. نعم. معلوم أن الغيرة مطلوبة من المسلم، والله جل وعلا يغار إذا انتهكت محارم، والنبي عليه الصلاة والسلام يغضب حينما تنتهك محارم الله جل وعلا، وعلى المسلم أن يتصف بهذا الخلق، لكن مضبوط بضوابط شرعية، مضبوط بضوابط شرعية ما يتعدى. قصة واقعة، شخص أيقظ زوجته لصلاة الصبح، فلما جاء من المسجد وجدها ما صلت، توعدها وهددها إن كررت إن عادت فعل ما فعل، فأيقظها من الغد فرجع وجدها ما صلت قتلها. هذا الباعث على هذا إيش؟ الغيرة. لكن ما كل غيرة، كل الأخلاق والصفات الحميدة لها حد شرعي، إذا زادت عن الحد الشرعي وش تصير؟ تنقلب مسار ومدام بدل ما كانت محامد. الكرم مطلوب لكن لا تبسط يدك كل البسط. نعم، وهكذا قل في الشجاعة، في الغيرة، في حتى في الخلق، دماثة الخلق أحيانا يكون إيش؟ الحلم إذا زاد عن حده صارت تنتهك المحارم أمامه ولا يتغير ولا يتغير، يقول هذا حلم أو صحيح. الحياء أحيانا، الحياء العرفي ما هو بالحياء الشرعي اللي هو الخجل، قد يستحي، والحياء لا يأتي إلا بخير، لكن لا يأمر ولا ينهى ولا ينكر ولا يغير، يستحي، هذا مو بحياء. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. ما مضى في اللعان متضمن للقذف الصريح، وفي هذا الحديث تعريض، ما في شيء صريح. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل لك إبل؟ استعمال القياس، وهذا الحديث أصل في شرعية القياس وإلحاق النظائر بنظائرها والأشباه بأشباهها. هل لك إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل يكون فيها من أورق؟ يعني أغبر، فيه سواد يميل إلى الغبرة، ليس بحالك. فقال: إن فيها لورقا. قال: فأن أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. عرق جد ولا عم ولا خال ولا. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. فلا يستعجل الإنسان ولا يشك الإنسان ما لم يكن هناك بينات ودلائل قطعية. هذا فيه تعريض، يعني كأنه ما هو مرتاح لهذا الولد. وهنا قصة ذكروها، قصة واقعية، شخص أحمر يعني بلون الأعاجم تزوج امرأة شديدة البياض وصاحب أسفار وتجارات وراحات، حملت المرأة وسافر الرجل فولدت ولدا أسود. من هنا جه الولد، فقالت لإخوانها: دبروه. فنسأل الله السلام والعافية، قتلوا. من أين يجي الولد؟ لو جاء أبوه وشاف الولد شو بيسوي؟ شو بيقول؟ حملت مرة ثانية ونفس القصة، تأتي بولد أسود وهم سافر وفعلوا به مثل ما فعلوا. يأتي الأب: وين ولدك؟ والله ولد ميت. وين الولد الثاني؟ مات. المرة الثالثة لما حملت قال: ما أنا مسافر، بشوف، لابد حضر. حضر فولدت ولدا أسود. قل: لا إله إلا الله، سبحان الله، هذه صورة جدي، سبحان الله العظيم. طيب، الأول والثاني كيف يتصرفون؟ شو نصنعون؟ هذه واقع يا أخوان، ما هي بتمثيل ولا هي من أجل المناسبة، لا، ما هي واقع. فكيف يتصور يعني مثل هذا؟ نعم. وهنا يقول: لعله نزعه عرض. قال: هذا صور الله، هذا جدي، لا إله إلا الله. ما يستعجل الإنسان لا بنفي ولا بإثبات. الأصل ولد على فراشه أنه له، مهما كان الاختلاف. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثله له بمثال محسوس من بيئته، مما يزاوله، مما يعاشره، فمسح ما في خاطره، انتهى الإشكال. لكن لو لم يأتي بهذا المثال وهذا النظير وهذا المثال الحي، نعم، قد يبقى في نفس الشيء. أو قال: لو تعوذ من الشيطان وهذا ولدك، لا توسوسوا. نعم، ما يكون أثره واقتناع وقناعته بهذا الولد مثل هذا المثال الذي ذكره عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا العالم المفتي والمعلم يسلك مثل هذه المسالك اذا تيسر له ذلك. ففي الحديث ضرب المثل وهو اصل في باب القياس، اصل في باب القياس، والقياس يقول به عامه اهل العلم، بل كل من اعتد بقول من اهل العلم يقولون به، ونفاه اهل الظاهر وابطلوه واعتمدوا على ظواهر النصوص، ولذا لم يعتبر جمع من أهل العلم قولهم مؤثرا في الإجماع والخلاف. يقول النووي: ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو من أصول الاجتهاد، أصل من الأصول التي يعتمد عليها في الشرع، فلا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس، فالقياس أصل وأدلته كثيرة وهذا منها. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أختي عتبة بن أبي وقاص، عهد ابن هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من ولدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. فلم تره سودة قط. هو لم ير سودة قط. نعم، هذا محقق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة. الواو هذه اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة، عاطف ولا المعية؟ ما تأتي معية، لأن الفعل يتناول الثاني كتناوله الأول، ليست المعية. اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص. عتبة بن أبي وقاص يعني سعد، أول من رمى بسهم في الإسلام وفداه النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه، وعتبة هو الذي شج النبي عليه الصلاة والسلام وكسر رباعيته في أحد، يعني بؤ شاس. يا رسول الله، هذا ابن أخي عتبة ابن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، أوصى إليه قال: طالب بالولد تراه لنا. نعم، فطالب واختصم مع عبد بن زمعة. انظر إلى شبهه، يعني شبيه بعتبة، واضح أنه من ماء عتبة، شبيه به، لكن عندنا إيش؟ مقدمات شرعية نبني عليها نتائج، والحكم إنما يكون على الظاهر، البواطن يتولاه الله جل وعلا. يعني كثيرا ما يعلن مثلا أنه لم يرى الهلال، ثم يشكك الناس ويقولون فيه الهلال كبير الهلال صغير، ما عندنا، عندنا مقدمات شرعية نبني عليها أمور ديننا ودنيانا. نعم، يعني وكل الأمر إلى من تبرأ الذمة به، ويشكك الناس ينتهي الشهر ونقول علينا غرة، يمكن ما نصوم إلا 8 من هالشيء، حتى لو ما صمت إلا 28 وش يصير؟ أنت بنيت على مقدمات شرعية جاءت بها النصوص، ما لك علاقة. نعم، ولو كان الهلال كبير، ولو تبين أن البينة مخطئة، صوموا لرؤيته ما رؤي، انتهى الإشكال. ولو كان موجودا ما رؤي ما نصوم، ولو اقتضى الأمر أننا ما نصوم إلا 28 ونقضي اليوم الزائد، لكن عندنا مقدمات، وهنا في هذا الباب عندنا مقدمات نبني عليه، الولد للفراش ولو كان بين، ولو كان مشبه لفلان أو علان، مقدمة إذا تحققت توفرت بنينا عليها نتيجة شرعية. هنا الشبه البين بعتبة، وهذا في مجال الدعوة، في مجال خصومة، لكن لو ما في خصومة وهذا الولد منسوب لعتبة وجاء من يشكك فيه أنه ليس لعتبة وما في خصومة، عملنا بالشبه وعملنا بقول القيافة، كما في قصة أسامة بن زيد مع أبيه على ما سيأتي. لكن إذا وجدت خصومة لابد أن تفض هذه الخصومة بالمقدمات والنتائج الشرعية، لأنه يقول أهدر الشبه. وفرح النبي عليه الصلاة والسلام لما قال مجزز في أسامة هذه الأرجل من هذه الأرجل، شو معنى هذا؟ أو علشان عبد بن زمع أخو السودة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، قد يقول قائل مثل هذا الكلام، لكن باب الخصومات يختلف عن الأبواب الأخرى. هذا ما ادعاه أحد، ما قال أن أسامة ليس لزيد أو ولد فلان أو علان أو ادعاه شخص آخر أنه ولد له، لنعمل لنطبق القواعد الشرعية. معروف عند الناس كلهم، ولا ادعاه أحد ولا اختلف أحد، إنما هؤلاء المشركون المغرضون الذين يريدون أن يغيظوا النبي عليه الصلاة والسلام وجدوها فرصة، اختلاف اللون قال هذا مو ولد الله، ولا ادعاه أحد. هنا الدعية الولد، الدعية الولد، وفي باب الخصومة ما عندنا. المسألة تقبل صلح كالأموال مثلا، يتنازل هذا وهذا ويحصل صلح، ممكن يوفق بينهم، لكن هذا يمكن صلح يصير ولد الاثنين؟ ما في صلح، لا بد من البت بمقتضى القواعد الشرعية، لأن في خصومة. انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي، ولد على فراش أبي من وليدته، خلاص هذا الأصل. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها بينا بعتبة، لكن القاعدة الشرعية الولد للفراش لابد أن تطبق عشان تحسم النزاع. هو لك يا عبد بن زمعة، هو لك يا عبد، مبني على الضم لأنه منادى مفرد، وابن لا منين جت مضاف، ابن يا عبد، ابن صفة أو بدل أو بيان لعبد. طيب العبد مرفوع أو هذا منصوب؟ يا أخي ما الإضافة علاقة، خلنا بعبد وابن، اترك زمعة الآن، ابن وصف لعبد أو بدل منه أو بيان له، يعني تابع له، إعرابه كإعرابه. نعم على المحل، وصف على المحل، تابع له في محله، لأن المنادى محله النصب، مبني على الضم في محل نصب. ابن زمعة في بعض الروايات عبد، هو لك عبد ابن زمعة بدون ياء، وأشكل على بعض الناس المعلقين على الكتب، يقول كيف هو لك عبد؟ نعم عبد، هو لك عبد، وش صار عبد وش علاقته بالحجبية سودة ولا؟ فأشكل عليهم حذف الياء، وهو منادى، منادى سواء وجدت الياء أو حذفت. نعم هو لك يا عبد بن زمعة، يعني هو لك أخ، هو أخ لك لأنه ولد على فراش أبيك، والولد للفراش، الولد للفراش وللعاهر الحجر، العاهر الحجر له الخيبة والحرمان، وإن كان العاهر الزاني، وإن كان محصن له الرجم بالحجارة. واحتجبي منه يا سودة، يعني مقتضى الحكم أنه بالنسبة لسودة أخ، أخ طيب هو أخ لسودة، كيف احتجبي منه يا سودة؟ يعني هل نقول أن هذا من باب الاحتياط، وإلا مقتضى الحكم أن تكشف له سودة، لكن من باب الاحتياط، يعني يباح لزوجها لسودة أن تكشف له لأنه أخ لها، لكن من باب الاحتياط أن تحتجب عنه، لأن الشبه بين بعتبة، لكن مقتضى الحكم الشرعي أن تكشف، والاحتجاب من باب الاحتياط. وعند المالكية قاعدة تقول بإعمال القولين الوجيهين، كيف إعمال القولين الوجهين؟ لكن هذا قول راجح وهذا قول مرجوح، والترجيح بينهما ليس بظاهر ظهور بين مثل الشمس يلغى المرجوح، له نظر، له حظ من النظر، والقول الراجح هو الأصل، فيعمل بما يقتضيه القول الراجح ويكون هو الأصل، ويعمل بما يقتضيه القول المرجوح مما لا يتعارض مع ما يقتضيه القول الراجح. يقولون عمل بالقول الراجح على مقتضى القاعدة، ولم يهمل القول المرجوح، نعم قال احتجبي يا سودة. مثال ذلك، امرأة أرضعت شخص 3 رضعات، ثلاث رضعات. مقتضى الحكم الشرعي أن مثل هذا الرضاع لا يحرم، أو بعد الحولين، ومقتضى عند جماهير العلماء أنه لا يحرم. نعم، لكن القول الثاني يعني لحمه نبت من بعض لبن هذه المرأة، أو بعض لحمه نبت من هذه المرأة، سواء كان في الكبر والرضاع كثير أو في الصغر والرضاع قليل، لا شك أن هناك شبهة. نعم، فيحتاط من الأمر من الطرفين وللقولين يحتاط، فيقال لا يجوز الزواج من أخت هذا المرتضع من الرضاعة كما أنها لا تكشف له، فيحتاط من الجهتين. فقد يقول مثلا، قد يقول قائل هذه أخته لأنه رضع من أمها فلا يجوز أن تتزوجها وعليها أن تكشف له، يقول الآخر لا، يجوز له أن يتزوجها لأن الرضاعة غير محرم ولا يجوز له أن تكشف له، فيحتاط للطرفين من الوجهين. ويبقى أنه عند المشاحة الحكم الشرعي هو الأصل، حكمنا بهذا تحكم بجميع الجمهور، يقول ما دام ثبت الحكم بترجيح قول الراجح على مرجوح لا نلتفت إلى المرجوح. نعم، المالكي يقول لا، المرجوح إذا كان له أثر ترتب عليه بعض آثاره التي لا تتعارض مع آثار المرتب على القول الراجح. لكن هل قوله احتجبي يا سودة حكم شرعي قاطع بأن لو لم تحتجب تأثم، أو هذا من باب الاحتياط؟ الجمهور يقول احتياط، وإلا يجوز لها أن تكشف مدام أخوها، يجوز لها أن تكشف. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، وفي لفظ كان مجزز قائفا. يقول رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض. مجزز هذا مدلجي، وبنو مدلج تكثر فيهم القافة والقيافة والمعرفة والخبرة، ولكل قوم وارث، القيافة موجودة إلى الآن، فبنو مرة معروفين بالقيافة، ينسب إليهم كل من كان قائفا يقال مري. نعم، رسول الله عليه الصلاة والسلام يحب زيد بن حارثة ويحب أسامة، فأسامة حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن حبه، وإذا كان الشخص محبوبا فالذي يسوء المحبوب يسوء محبه بلا شك، فالذي يسوء أسامة ويسوء زيد يسوء النبي عليه الصلاة والسلام، وأسامة شديد السواد وزيد بن حارثة شديد البياض، ويوجد مجال للطعن من قبل المشركين ومن قبل المنافقين من قبل المغرضين، فيقع هذا في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما لا يوجد من يدعي أسامة. فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة مسرورا تبرق أسارير وجهه مبسوط، فقال ألم تري، ما انتظر عليه الصلاة والسلام إلى أن تقول عائشة ما السبب في هذا السرور، يعني من شدة الفرح عليه الصلاة والسلام، ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وهما نائمان عليهما غطاء يغطي الوجوه، وإلا لو رأى الوجوه وقال هذا من هذا ما أي واحد يقول هذا الكلام. نعم، وقد يتهم بأنه قال ذلك مجاملة للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه رأى الوجه، لكن من دون رؤية الوجه، هذه الرجل من هذه الرجل، طيب هذه الرجل سوداء وهذه الرجل بيضاء، ولا ما يؤثر هذا، القافة يدركون إدراكا قد يظنه الجاهل ضرب من الكهانة. عبيد الله بن عدي بن الخيار من التابعين قال لشخص اذهب بنا لننظر إلى وحشي ابن حرب، يعني بعد أن جاز المئة وحشي. عبيد بن الخيار يمكن عمره 60 سنة. نذهب إلى ننظر إلى وحشي هذا الذي قتل حمزة وقتل مسيلمة، لابد نشوف الآدمي هذا اللي من الشجاعة في هذه المثابة. فذهب إليه وكان عبيد الله متلثما غطي وجهه، فقال له وحشي لما رآه ابن عدي بن الخيار، يعني ما رآه ممكن من نصف قرن وأكثر، ما رآه ابن عدي بن الخيار؟ قال نعم، وما يدريك أول مرة يشوفه بعمره كله. قال ناولتك أمك وهي على الدابة وأنت في المهد، هذه رجلك ما تغيرت. تعجب، يدركون مثل هذا، سهل بالنسبة له، سهل بالنسبة له. فالقافة لا شك أنهم يدركون، وشهادتهم إذا لم يعارضها ما هو أقوى منها معتبرة عند الجمهور، تعتبر عند الجمهور، خلافا لأبي حنيفة عنده ضرب من التخمين، ضرب من التخمين، فلا عبرة بها عنده، فيكتفى بشهادة القائف ولو كان واحدا، وإن كان الخلاف موجود أنه لابد من اثنين، لكن المعتبر واحد يكفي، شهادته تكفي. والشهادة والبينة وهي ما يبين الحق لا شك أنها تختلف من موضع إلى موضع، فيأتي في الرضاع أنه قبل شهادة المرضية ويقبل شهادة القابلة، وهنا تقبل شهادة القائف، وبعض الشهادات تشدد فيها فلا يقبل إلا أربعة، فكل موضع له ما يناسبه من البينات. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ذكر العزل، العزل النزع بعد الإيلاج وقبل الإنزال، هذا هو النزع، العزل، العزل النزع بعد الإيلاج قبل الإنزال. ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل أحدكم ذلك؟ الهدف من ذلك ألا تحمل المرأة، هذا جوه فائدة من العزل، لما يعزل الزوج، لما يعزل السيد عن أمته؟ لكي لا تحمل المرأة، وعلى حسب المقاصد، إذا كانت حرة لا يريد الحمل المتتابع على زوجته، وإذا كانت أمة يريد أن يبيعها بدون أولاد وما أشبه ذلك، وإن كانت زوجة أمة لا يريد الولد وليس له، معروف أن الولد في الحرية والرق تبع أمه. نعم. ذكر العزل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل أحدكم ذلك، استفهم عليه الصلاة والسلام، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم. وقد تكون المرأة ترضع فيخشى أن يتضرر الولد الرضيع من الغيلة، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، ما في نهي ينهى عن العزل، وفي حكم العزل استعمال الموانع، استعمال الموانع، فإذا وجد السبب والمبرر المقبول مع انتفاء الضرر فلا مانع من استعمال الموانع قياسا على العزل. ولم يفعل أحدكم ذلك، ولم يقل فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنها ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها، إذا أراد الله شيئا لا بد من حصوله، إذا أراد الله شيئا لا بد من حصوله، سواء عزل أو لم يعزل، سواء عزل أو لم يعزل، إذا أراد الله خلق هذه النفس بسبب هذا الجماع سبق الماء قبل العزل، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. والعزل جائز بشرطه، يعني بإذن الحرة، لأن الجماع من حق الطرفين، فلا يعزل عنها إلا بإذنها، والولد من حقهما. كما أنه ليس للمرأة أن تستعمل الموانع دون علم الزوج إلا بإذنه، كذلك لا يعزل عنها إلا بإذنها. أما إذا كانت أمة مملوكة له، له أن يعزل عنها بدون إذنها لأنها ملكه. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. استدل على جوازه بعدم نزول ما يحرمه. قول الصحابي كنا نفعل، إن أضافه إلى العهد النبوي فهو في حكم المرفوع، إن أضافه إلى العهد النبوي كان في حكم المرفوع. لكن في مثل هذا النص كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، هل جرت العادة بأن كل معصية تقع ينزل القرآن في بيانها؟ نعم. أو اكتسبت الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، إقراره. نعم، اكتسب الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. وكونهم يفعلون هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكر، منهم من يطلق ويقول هذا يكتسب الشرعية من وجوده في العصر النبوي عصر التشريع، ولو كان شيئا منها لنهى عنه القرآن ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يقول إن كان هذا الأمر مما يخفى له حكم، وإن كان مما يظهر له حكم، فإن كان مما يخفى لا يكتسب الشرعية، وإن كان مما لا يخفى بحيث يبلغ النبي أكلنا فرسا على عهد رسول الله، ذبحنا فرسا على عهد رسول فأكلناها، هذا لا يخفى يكتسب الشرعية. والقول المرجح عند الجمهور أنه إذا أضافه إلى عهد النبي النبوي وهو من الصحابة ويستدل به على مسألة شرعية يكتسب الشرعية. كنا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، لو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. قصة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، نزل خبرها من السماء لبيان الحكم. وهناك وقائع كثيرة من هذا النوع، من هذا النوع. وجاء في بعض الروايات ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك. والرواية السابقة ذكر العزل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، صريحة في أن العزل ليس بممنوع، لأنه قال لما يفعل أحدكم ذلك، ولم يقل فلا يفعل أحدكم ذلك. وعلى كل حال جواز العزل أمر مقرر، والحديث السابق دليل عليه. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، كذا عند مسلم وللبخاري نحوه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. الأمر عظيم، الأمر عظيم، وله وجود، له وجود في السابق واللاحق. كثيرا ما ينسب الابن إلى جده، وقد ينسب إلى أمه، عن عبد الله بن بحينة أمه، نعم، وقد ينسب فلان إلى جده أحمد بن حنبل، نعم، أبو محمد. فهل يدخل مثل هذا؟ وفي بعض الأقطار تنسب الزوجة إلى زوجها، نعم، تلغى أسرتها تماما إذا أضيفت إلى زوجها، إنه موجود في بعض الأقطار. نعم، في البادية تساهل كثير في هذا الباب، يعني يذهب العم أخو الزوج أخو الأب، أو زوج الأم عنده طفل من زوج سابق، يذهب يسجله في المدرسة وينسبه إلى نفسه ويستمر على هذا، وهذا له وقائع، يعني موجود. فما معنى الكفر هنا؟ ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، هذا عند أهل العلم كفر دون كفر، كبيرة من الكبائر. نعم. أما الانتساب إلى الجد، أحمد بن حنبل الجد أب شرعا. نعم الجد أب، تبعت ملة آبائي من؟ نعم أجداد. فالجد أب شرعا فالأمر فيه سهل. النسبة إلى الأم أيضا هو ابنها، إذا قيل عبد الله بن بحينة هو ابن بحينة، وحامل أمامة بنت زينب هي بنت زينب ما عدا الحقيقة، لكن الكلام في الاستنكاف من ذكر الأب هذا الإشكال، حينما يستنكف ما يريد أن يذكر أبوه، بينه وبين أمه مشاكل، أو هو ما وجد رعاية وعناية من الأب وقال بلاه هذا استفدنا، هذا لا يجوز بحال، لا يجوز بحال. ليس من رجل دعا لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، إن استحل ذلك، إن استحل ذلك مع علمه، والعلم له منصوص عليه وهو يعلمه، مع علمه بأبيه ومع علمه بالتحريم واستحل ذلك على خطر عظيم، وإلا فهو كفر دون كفر. ومن ادعى ما ليس له فليس منا، ادعى ما ليس منا، هذا كتاب كتابي، طيب وين كتابك؟ ما هو كتابك، يدخل في هذا؟ ادعى السيارة سيارته، البيت بيته، المتاع متاع، ادعى علم ليس له، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبه يزور، ادعى أي دعوى ليست له. وهذا الحديث على عمومه، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، هذه ليس على طريقتنا وليس على هدينا. وليتبوأ، هذه لام الأمر، نسأل الله ليتخذ مقعد ومنزل من النار، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه ارتكب أمرا محرما، وإذا قال حديث ليس منا كبيرة، نسأل الله العافية. ومن دعا رجلا بالكفر فقال فلان كافر أو يا كافر، أو قال يا عدو الله، وليس كذلك إلا حار عليه، يعني إذا كان المدعى عليه الكفر أو بأنه عدو لله ليس أهلا لذلك، يرجع إلى المكفر، يعود الحكم عليه، هذا خطر عظيم. فالذين يسارعون في إطلاق هذه الأحكام العظيمة الكبيرة على خطر عظيم، وأعظم منهم من يرتب الآثار على هذه الأحكام، ويدخل في هذا دخولا أوليا من يكفر عموم المسلمين كالخوارج مثلا، الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، من إذا كان من أهل العلم ومن أهل النظر ويرى أن فلانا ارتكب مكفرا وليس له عنده تأويل مقبول ولا سائغ بالمعاندة، فيما يمنع من إطلاق الكفر على الكافر، بل الذي توقف في إطلاق الكفر على الكافر على خطر عظيم. وأهل العلم يقول من شك في كفر اليهود والنصارى كفر إجماعا، فالمسألة الاحتياط من الطرفين صعب، فلا يجوز للإنسان أن يسارع في التكفير إلا إذا كان عنده من الله برهان، كفر بواح ما يحتمل مثلا، لا يجوز له أن يتردد فيه. وهل هذا الحكم لأحد الناس أو يقتصر لأهل العلم والنظر الذين اكتملت فيهم الأهلية؟ لأن هذا أمر خطير وله آثار وترتب عليه أحكام، أحكام خطيرة جدا. نعم الأمر كذلك، بل هو حكم شرعي، لو قيل إنه لمن يتولى الأحكام في الأموال والدماء ويرتب الآثار، لكن من ارتكب مكفرا معلوما من الدين بالضرورة بواح، هذا لا يتردد في تكفيره. أما ترتيب الآثار على ذلك من كونه مرتد أو يحتاج إلى تنفيذ حد، هذا مثل الحدود، مثل بقية الحدود، هذه للإمام وليست لأفراد الناس، ليست لأفراد الناس. يقول فلان لا يصلي والعلماء يحكمون بكفره، الكافر حكمه القتل، يقول لا يا أخي، لو صارت المسألة هكذا صارت فوضى، ما صار للإمام قيمة، وللإمام موقع عظيم في الشرع، والافتيات عليه شيء خطير جدا، فله اختصاصاته ولا يجوز الافتيات عليه بحال، وهذه من خواصه. والإمام يكل الأمر إلى من يحكم وعليه أن ينفذ. الإمام عليه أن ينفذ، لا يجوز له أن يتساهل في أي حد من الحدود، وإذا بلغت الحدود السلطان فعفى فلا عفى الله عنه كما جاء في الخبر. لكن أيضا الشرع وضع له حقوق وعليه حقوق، لكن الافتيات عليه أمر خطير، خطير جدا. كيف تنتظم الأمور وكل إنسان سلطان بنفسه، يريد أن يطبق ويريد أن ينفذ؟ لا، هذه فوضى، والشرع يشدد في مثل هذه الأبواب. المقصود أن مثل هذا يحتاج إلى تثبت وتأني والتوقف والتحري والتثبت، هي سمة الحريص على براءة ذمته، الحريص على براءة ذمته. نعم، إن رأى كفرا بواحا ما فيه تأويل ولا كذا ونوقش وأخبر باللوازم والتزم تحمل التكفير، لكن التكفير لا يأتي من مجرد اجتهادات أو من خلال فهوم لا تستند إلى نصوص، لا، لا بد من أن يتولى ذلك أهل العلم. والذي ينفذ الآثار المترتبة على الحكم هو من وكل إليه أمر التنفيذ وحار عليه، يعني رجع عليه، وليس كذلك إلا حار عليه يعني رجع إليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.